فانه عند ذلك اذا النبي استعمل مجازا استعملها كثيرا كثيرا الى ان حصل الغضب. فإن الحق الواضح معناه ان الحقيقه الشرعيه راح تصير واحنا عندنا نقول لك استعملها مجازا كثيرا كثيرا الى ان حصل الغضب. ايش وقت حصل الغضب؟ صحيح النبي استعملها مجازا كثيرا. إن الآن صارت بل من الألفاظ موضوعة بالمعاني دفعت بل من الألفاظ نفهم بل من معاني من الآخرين نقول لك هذا الورد حصل إشوكت حصل هذا الورد في زمن النبي حظ يوضع جمال النبي إذا خرجت ما نقول بحظم هذا الورد يعني تعمل مجابل كثيرا إذا من الألفاظ إذا من المعاني كثيرا تعمل كثيرا في زمن النبي إلا أن حصل الورد بس الوضع يقبل حصل بعد زمان. إذا أنت هذا مثلاً صحب الوضع بعد زمان النبي صار. لكن هذا ما حدث حقيقة شرعية. شرعية كثيرة. وإذا قلت لا انتقلت مثلاً في زمان النبي كثيراً وحصل الوضع شو تحصل الوضع؟ في زمان النبي وحين هذا حدث حقيقة شرعية. إذا كان هذا مقصود نحن نقول لك ما معلوم أن الوضع صار في زمان. هذا أول مثال. فالخلاصة انت كالرب الاول قلت ان اريد ان هذه الالفاظ يعني اخذ الكيان تنطبق الالفاظ ان اريد ان هذه الالفاظ استعملت مجازا في زمان النبي كثيرا الى ان حصل الوقت اذا كان هذا المقصود فذلك هو معنى في الحقيقه الشرعيه معنى ان الحقيقه الشرعيه ذلك احنا بنعرف نقول لك لا مو معنى في الحقيقه الشرعيه ليش؟ لانه هذه الالفاظ لما استعملت كثيرا إلى أن حصل الوضع، شو اللي حصل الوضع؟ في زمان النبي وبعد زمان النبي، إذا بعد زمان النبي حصل الوضع بعد زمان النبي، لأن ما هو معنى من حقيقة الشرعية ثالث، فشو اللي تقول استدارة لتعود معنى ثبوت الحقيقة الشرعية؟ وإذا كان المقصود في زمان النبي حصل الوضع، هذا أول الكلام، من قال على أنه هذا الوضع تم وحصل في زمان النبي، لذلك وأما في الوجه الأول فلأن قوله قول صاحب الوجه الأول فذلك معنى الحقيقة الشرعية كذا صاحب الوجه الأول ولا يا إن كان المرسل من كثيرا إلا أن حقه الوضع فذلك معنى نبوهم قول تعالى ممنوعهم ليش؟ إذن اشتهار والإفادة بغير قرين هي صحيح اشتهار هذا الإفادة فيها من المعاني وأفادة بلا قرين هي من المعاني بلا قرين بس شو تحملت هذه الإفادة وهذا الاشتهار وهذا الوضع؟ إنما المقصود في عرف أهل الشرع، لا عرف أهل النبي الأخر. لا في إطلاق الشرع. الشرع مو على أنه صار موجود في الآخرين. فهي حينئذ حقيقة عرفية لأهل الشرع. لا شرعية، مو حقائق شرعية. وأما في الوجه الثاني، الوجه الثاني يا إخوان تذكرون وأنا الوجه الثاني. شنو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني شنو الإشكال؟ أننا نقطع بأن هذه الألفاظ نفهم منها هل معاني جديدة بلا قرينة وذلك جميعا على أن الألفاظ وضعت بهذه المعاني جديدة شوف أننا مش على الوجه الثاني يفضل على الوجه واقف في قاعدة المنزل لدليل المثبتين بالنتيجة الواقعة على الرتب واضح لدليل المثبتين بالاخر نشكل عليه سنقول انت قلت نحن نقطع بان من الالفاظ يفهم منها هذه المعاني بلا قرينة يفهم شوي في زمان النبي يقال وبعد زمان النبي اذا كان قصدك في زمان النبي هذا أول الكلام من يفهم من هذه الألفاظ هذه المعاني في زمان النبي وإذا كان قصدك بعد زمان النبي صحيح حال أثاره لكن الحقيقة الشرعية ما راح تكرر أنت لما قلت نحن نقطع خلي بذهنك هذا الوجه الثاني نحن نقطع بأن هذه الألفاظ يتبادر منها هذه المعاني بلا قرينة وذلك دليل على ان هذه الالفاظ موضوع عن هذه المعاني اذا موضوع حتى يصل هذا التبادل واذا موضوع معناه تبوت الحقيقه الشرعيه واحنا نناقش من دون هذه الألفاظ يتبادر منها هذه المعاني بشوكه. إذا كان مقصود يتبادر في زمان النبي قد أول السلام من قبل يتبادر في زمان النبي لا نسمي نحن ذلك لم يكن عندنا. إذا كان مقصود بعد زمان النبي صحيح ثوري، لكن هذا ما نحن في الحقيقة الشرعية. وأما في الوجه الثاني فلما أوردناه على الفرج، يعني نفس الإشكال الذي أوردناه على الفرج نفس إثنائه الجيل. شو الذي أوردناه بهذا البيان؟ من أن السبق إلى الفهم بغير قرينة إنما هو بالنسبة إلى المتشرع، يعني بعد زمان النبي هذا حافظ صحيح. ولا إلى الشارع بالنسبة إلى زمان الشارع لا نسلم أن هذه الألفاظ يراد منها يا إخوان خلصنا حجة المنطقين مع مناقشات مع الإيرادات والإيرادات على الإيراد. الآن نجي إلى دليل الناقيد. الناقون استدلوا بوجهين. الوجه الأول، الوجه الناقيد استدلوا بوجهين. الوجه الأول قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لفظ الصلاة مثلا للمعنى الجديد، لو كان واضح هذا اللفظ للمعنى الجديد لنقل لفهمهم يعني علما، يعني لفهم اصحابه ولقال لهم يا ايها الناس اسمعوا انا قد وضعت هذه الالفاظ لهذه المعاني. ليش يكون يفهم؟ ليش يكون يفهم؟ لأن هو ذلك يقوم بالصلاة فيكون يفهم مع الصلاة أولا حتى يفهم فيما بالصلاة. فلو كان لفظ الصلاة واضح للمعنى الجديد يكون يفهمهم بهذا المعنى الجديد. ليش؟ لأن هو يكلمهم بالصلاة فلا بد يفهمهم مع الصلاة حتى يكلمهم. فإذا لو كان نقل من ألفاظ وبعض من ألفاظ المعنى الجديد لفهمهم، وإذا كان يفهمهم لكان التاريخ لابد ينقلن لو بالتواتر يومين بالخبر الواحد ينقلن على أنه هذه الألفاظ قد وضعها الجديد معاني جديدة. ليش لابد التاريخ يكون ينقلن؟ ليش يكون يوصلون ويقولون عن هذه الألفاظ وضعت للمعنى الجديد يقولون يقولون إياه يوم الخبر متواتر؟ ليش لازم؟ ليش لازم؟ لازم للباقة لأنه نحن صار مكلفين بناقل إليه أصحاب الذي يقولون عن ذلك. شلون مطلبوا بالصلاة؟ أنا مطلب فلا بد والصلاة موضوع المعنى الجديد بما أنهم مكلفين بالصلاة لابد على أنهم ينقلون هذا المعنى الجديد. وإذا أردوا ينقلوا يوم الخبر المتواتر يوضينا الجنة قبل الآحد واحد الجنة. إذا كان بخبر المتواتر أنا ما موجود الجنة لأن لو خبر المتواتر كان لو كان لبنان لو كان إذا خبر المتواتر يكون على أن موجود فيما نشوف معلومات المتواتر وإذا أكبر الواحد الاتجاه يبقى على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع هذه الألفاظ على سبيل التواتر صحيح قائلة هذا المعنى ولكن في هذا الحدث ولكن في هذا الحدث ما وإذا كان خبر أحد أقول خبر أحد ما أحد يعني ما قعدنا الآن مؤرخ ينقل هذا الشيء. ولو كان قد مؤرخ ينقل هذا الشيء أن النبي وضع من الألفاظ لهذه المعاني الجديدة لو كان ما يفيد لنا لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن والظن لا يغني حتى الشيطان لا يجيب شيء. هذا مضافة إلى أنه لو خلق النبي واضح لأن الألفاظ الذنب المعالي من أجل ينقل بالخبر المتواتر مو بيأكل أن ينقل بالخبر لكن هو مهمة مهمة مو يفيد للنظر. لو كان النبي في يوم من آية صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس اسمعوا وعوا إني وضعت لفظ الصلاة ونقلتها من معناها القديم إلى المعنى الجديد. لو كان في شيء أقول حادثة يا إخوان منتج النظر كانوا ينقلوها هذا الناس بيانكم والمؤرخين بالتالي كانوا يتناقلوها في كتبهم القضايا التابعة يا إخوان هم ينقلوها المؤرخين يستعقون إلى نقلها. فكيف بهذه القضية التاريخية المهمة لو كانت ثالثة مناسب أن تنقل الخبر المتواتر مع ما بعد من خبر متواتر أما حرجة كان دوره في أكثر مدى المحاضرة نقل إلينا ذلك، لا نحن نقل ذلك ولو نقل يوم المدرات من دول الآحام مدراتنا أنتم الآحام لا رسول من فيه لأنه ما يجب إلا الظن مدراتا إلى أنه لو كان سبب النبي ناقل ذنب الألفاظ ذنب المعاهد كان المناسب من تنبيه قواته مو من قلبينا بقبر الآحام وعنه قبر قواته موجود حجة النابين وشان عيوته الأول أنه لو ثبت نقل الشارعي هذه الألفاظ إلى غير معانيها اللغوية لتخلنا المحارب بها لأن المحارب بذنب الألفاظ وهم أهل ذاك الذهاب يعني أصحاب المحارب بذنب الألفاظ لا بد أن يفهم المجيء فهم كنا من الألفاظ أن نقلب على المعنى الجديد حيث أنهم مكلفون بما تتضمنه بما تتضمنه تلك الألفاظ يعني لما يقولون الصلاة مكلفون بمفهوم الصلاة يعني يكون معنى الصلاة حتى يكلفوا ولا أريد أن ننفهم شو تكتبون أنهم حتى يكلفوا ولو فهمهم إياها لو كان فهمهم صدروا شاهدوا كل ذلك إلينا تحيق ثاني نصر نحن مشاهدين جاهدوا في التكليم بما كتبون لهم هذه الألفاء للمشاركة بناء لهم في التكليم ولو كان نقول إن ذلك لازم أن ننقل إنا فإذا بين الله أو بالآخر والأول يعني بالله ما موجود صرحا وإلا إلى موجود كان خلاف غير عدلة ما شاء الله أن يكون الحقيقة الشرعية ثالثة والآخر يكون مع ثالثة إلى أربعة خبر متواتر على خبر متواتر هو كان يرفع الخلاف بيننا والثاني يعني خبر متواتر خبر واحد لا يفيد الحق ما يفيد الضد وهو لا يفيد من الحق شيئا على أن الحادث يقتضي يقتضي في مثل هبش حادثة تاريخية مهمة تبتدي التواتر تبتدي على أنه لو كان يجي موجود كان المعرخين يصلوا على سبيل التواتر مع أن التواتر ما موجود لو كان موجود في أفضل كان يقع بين واحد يقول يجب أن يحقق الشعير واحد يجب والحمد لله رب العالمين شرعية ثابتة هذا الشيء لو كانت الحقيقة الشرعية ثابتة يعني شنو الحقيقة الشرعية ثابتة يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وضع لفظة الصلاة إلى المعنى الجديد غير المعنى الحكم الغربي لو كان هكذا يلزم اشتمال القرآن الكريم على ألفاظ وكلمات غير عربية يلزم ذلك وهذا باطل يعني أن القرآن مشتمل على كلمات غير عربية إذا لحد الآن شن شيء بين كم وقت يبين نقطة تبين لو قلنا بثبوت عن قبول لو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية يعني النبي وضع لفظ الصلاة للمعنى الشرعي الجديد يلزم أن تكون هذه الكلمة كلمة الصلاة غير عربية والقرآن مشتمل على غير العربي الحمد لله والمقدمة الثانية أنه لا يمكن أن يشتمل القرآن الكريم على ألفاظ غير عربية إذا أنا أحتاج أن أبين هاتين المقدمتين ألا راح أبين المقدمة الأولى أنه المقدمة الشرعية ثالثة ينزل اجتماع القرآن على غير الحركة. الآن دي أشياء الصلاة. يا الله ضعك لي المعنى الجديد يلزم أن تكون غير عربية. الجواب اللغة يا أخي شو تصير عربية وشو تصير فارسية وشو تصير هندية و إلى آخره. هي عربية إذا العرب والعرب تصير فارسية إذا ماذا أهل تلك اللغة ومعروفة الفرس ومعروفة لمعنى معين. هي هندية إذا أهل الهند ومعروفة. فأهل كل لغة إذا وضعوا تلك اللفظة لمعنى معين عندهم صارت اللفظة حينئذ منسوبة إليهم عربية أو هندية أو فارسية أو غيرها. ومعلوم كلمة الصلاة العرب دون مظهرها للدعاء. أما للأفعال والأذان قطع أمر أمر ثلاث ثم فإذا ما الدعاء فإذا على هذا الأساس بلحاظ الدعاء هي شرط عربية. ليش؟ لأن العرب رأوا هذا الدعاء. أما بلحاظ الأذان والأذان الخاصة لا تكون عربية لأنهم لم يرعوها. لذلك لم يرعوها وإنما وضعها النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكون في نفس عربية لأنه لم يرع العرب للأفعال والأذان الخاصة. عزيز سمعت السوري يقول مثلا صحيح. فإذا كلمة الصلاة واجبة والصلاة موضوع علم بالأفعال الخاصة راح تصير عربية. يعني القرآن مشتمل على غير العربي وخليه مشتمل على غير العربي وش شكل من غير نقول هذا باطل لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا وظاهر الآية أنه كل عربي مو أنه ابن من العربي فانزلنا القرآن عربي عربي كل عربي. فإذا كان بعض غير عربي مشتمل على غير العربي لا يصدق أنزلناه عربيا يعني بأجمعه عربي بعد ذلك. هذا محصل الدليل الثاني خمسة. الوجه الثاني إنها لو كانت حقائق شرعية مثل الوصول لكانت غير عربية هي مقدمة الأولى واللازم باطل. أقول لك اللازم ياهم يطلقون أحيانا من لازم باطل لكانت غير عربية يعني التالي في الشرطية تتكون يعني مقدم والتالي التالي يسمونه لازم والمقدم الأول يعني ملزوم يعبرون عنه واللازم باطل يعني ترمى غير عربي فالمنزوم مثل يعني اذا يلزم ان المنزوم باطل منزوم يعرف يعني ثبوت الحقائق الشرعية يعني مقدم باطل يعني يلزم ان لا تقول الحقائق الشرعية ثابتة بيان ملازمة وتتعامل من الملازمة. ليش؟ لو كانت حقائق الشرعية ثابتة يلزم تشتاقوا لا كانت غير عربي هذا ليش؟ بيان الملازمة شلون؟ أنت يكون تبينين ماذا؟ يقول بيان الملازم أنه لو كان بيان الملازم أنه لو كان قادر شرعي ذلك لكان الكرائي بيان الملازم بين الملازم بين المقدم والثاني يعني ذلك أنه لو كان قادر شرعي لكان غير عربي إذ لازم بين المقدم والثاني من جميل فالبيان أن اختصاص الأنفاق باللغة كل قبل أن يدخل لهم على العربي أو هذا بارك. شو هو من الاستفادة؟ شو هو العربي؟ بأن هو بالأمر بالعربي على الوحيد. ما شعنين؟ يقول هذه اللفظة تدل على هذا المعنى أن العرب بقدر وضع إلى عندهم. لو لفظ الصلاة تدل على الدعاء. بسبب أنهم وضعوها للدعاء. إذا الدعاء هي لفظة اللي يدل على الدعاء. بسبب وضع هذا الدعاء عنده سيكون هم يضعونها سيكون هم يضعونها هم هذا مهم هم يضعونها بذلك المعنى حتى تجر على ذلك المعنى حتى تجر عربية إنما هو إن يقطع فائلة وشكرة العربية أصدق الفارسية يشعرني إنما بجرة بحق ثلاثة عربية وقع فيها بوقع في تمر إذا يدل على ذلك المعنى بسبب وضعها لذلك المعنى عنده في العربية نحن نفهمها كلمة الصلاة وضع العربي أصحاب القاف ولا لا والعرب لم يضعوها كلمة الصلاة لم يضعوها علما من أصحاب القاف لأنه المفروض ونحن نقول هذا أنه من العرب فقد وضعوا كلمة الصلاة للدعاء ولم يضعوها علما من أركان القاف فضعت القرآن للقاف بإحاضي الأفعال والأركان الخاصة سد العربية هذا بالنسبة للمنافق تعالوا ثبتوا لنا أنه اللازم يشعر اللازم يعتبر أنه يشعر اللازم يشعر نحن إذا كان غير عربي يشعر فقط بل كان غير عربي خشكم إيه؟ خطي غير عربي يجب المحدوم إذا كان غير عربي يقول بالي يجب المحدوم ومشهد القرآن أن يشتغل على غير العربي وأما بطلان الله أنت لأنه يلزم أن يكون القرآن عربي أن لا يكون القرآن عربيا مشتغل إلا على ذلك الألفاظ وما بعضه خاص عربي بعض القرآن يلزم غير عربي صلاة قام بعض القرآن وما بعضه بخصوص هذا بل عربي لا يكون عربيا كل الذي بعضه فقط عربي بعض لا بعضه عربي يعني غير كلمة الصلاة غير كلمة الصوم من ألفاظ الأخرى من القرآن غير كلمة الصلاة والصوم هل بعض من القرآن هذا عربي وما كلمة الصلاة عربي وما بعضه خاص عربي إلا يكون عربي كله والحال قد قال الله سبحانه نعم الله عز وجل إشكال إنا أنزلناه قرآنا عربيا ثم إذا تدبرنش جهنا إن انقلت لأن السورة بعض القرآن، فإذا كان بعض القرآن فلا يطلق عليها أنها قرآن. والحال أن الآية كمين شدوا إنا أنزلناه، لكن حتى بحضر إنا أنزلنا القرآن، والقرآن لا يطلق عليها من على السورة. أجبنا عن ذلك إنما البعض لا يطلق عليه علمان الكل فيما إذا كان البعض من شارك الكل كالمسلوم الواحد مثل العشرة الواحد مع العشرة أو الاثنين مع العشرة لا يتشاركان في مفهوم المعنى. وأما إذا كان يتشاركان في ذلك مثل ما نقول هنا كلمة المعنى موضوع أيضا للجسم الساعي أو الداعي أو غير ذلك. هذا كما كذا يصدق على البعض على كفة المياه وعلى مجموع المياه يصدق عليه المجموع. القرآن كلمة هذا نقول على أنه موضوع لكلام الله في هذا الموضوع. فإذا موضوع علاج المفهوم إذا على هذا الأساس يجوز أن يطلق على البعض حتى على السورة الواحدة أو الآية الواحدة يطلق عليها أنه القرآن إيش؟ لأنها كلام الله. ويمكن أن يطلق عليها أيضا في يسر لأننا بعض القرآن فيما لو أطلقنا القرآن على المجنون لاحظنا لحق مجنون هذا ثم تقلنا لأنه جديد من الآن يشرح وهو أن يقال أنه يمكن أن يقال بأن القرآن موضوع بوضعين وضعها مرة أولى علما وضعها ليه؟ كلام الله كلام الله وضعت له شيء في القرآن على الوضع. والوضع الثاني وضع للمجموع يعني مجموع ما بين الدفتين هذا سمي ووضع له كلمة القرآن أيضا. وكلمة القرآن نتمكن أن نقول بأن الأسماء ومن الألفاظ المشتركة. شلون كلمة العين من الألفاظ المشتركة يعني موضوعة مرة لهذه العين الذاتية ومرة موضوعة للعين الجارية ومرة موضوعة لشيء آخر. هذه مو مشتركة مشتركة من هذا يعني اللفظ الواحد توضع بأوضاع متعددة لمعاني متعددة. نفس الحالية من الجنة وإنت بس للقرآن الكريم أن القرآن الكريم موضوع مرة علما لكلام الله ومرة موضوع علما لمجموع ما بين الدخلتين. فبالاعتبار الأول نقدر نقول السورة القرآن يضع القرآن عند الجنة باعتبار الأول نحن باعتبار أن القرآن موضوع لكلام الله نقول السورة القرآن. وأما الوقت الثاني باعتبار الوقت الثاني أما هي يمكن أن يقولنا موضوع للمجموع ندل على أنه كلمة القرآن موضوعة لكلام الله وموضوعة للمجموع مشتركة بسيطة. أما أمس نقول موضوعة فقط لكلام الله لا موضوعة بعد للمجموع. إذا لا قبل المجموع يقولوا لبعض المجازين مثل الشيء فنقول على أنه سورة واحدة القرآن على أننا نقول فقط العبارة إن القرآن قد وضع بحسب الاشتراك للمجموع الشخصي بحسب الاشتراك يعني مش لا يضع موضع الوضعين يعني مثل كلمة الآن شكرا موضع الوضعين معاوية هنا موضع الوضعين بحسب الاشتراك اللوضع للمجموع الشخصي وضعا آخر يعني قد وضع وضعا آخر وهم آخر يعني شيء أول وليا حتى هذا أول كلام الله موضوع لكلام الله فالوضع الثاني وضعيا للمجموع الشخصي المجموع الشخصي شنو هذا القرآن اللي بين يدينا اللي انطلق عليه هذا القرآن الشريف المجموع الشخصي وضع سيد القرآن له فيصح بهذا الاعتبار أن يقال السورة بهذا الاعتبار الثاني باعتبار القرآن للمجموع السورة بعض القرآن. صحيح إذا ما لم نحط هذا اعتبار الوضع الأول هو بالوضع الثاني وإذا اعتبار الوضع الثاني قد تحط. إذا عرفت هذا فقد ظهر لك وقت شجتين وحجتين الخمسين من الخمسين الأولى والثانية لنفي ثبوت الحق الشرعي اتفق على أنه مردولة ماثمة وبنان تبين ثبوت جللنا صاحب المعاني يبني على ثبوت الحقيقة الشرعية يبني على نفي ثبوت الحقيقة الشرعية شو جاوبه؟ حجة الثبوت راسية حجة النفي للطاق راسية سنة ثبوت الحقيقة هم حجة الثبوت راسية هم حجة النفي راسية فاثنين اعتقد رهيب فاذا على هذا الاساس الان هو يريد يبدي راي الموضوع هو يريد يحقق الموضوع يقول واما رئيسه ان يقام لانه لا اشكال في ان كلمه الصلاه مثلا موضوعه ان في اصل اللغه في اصل اللغه موضوع عن الدعاء مثلا في موضوع عن الدعاء وفي زمان النبي بلا اشكال استعملت في من استعملت في الأفعال والأركان الخاصة هذا هم مما لا إشكال وإنما الذي عندنا إشكال فيه هو أي شيء هو أن ندري أن هذه كلمة الصلاة التي استعملت بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله في زمانه في زمانه استعملت في الأفعال والأركان الخاصة هل نقلت يعني هل وضعت نقلت من المعنى الجديد إلى المعنى الجديد يعني وضعت المعنى الجديد هل وضعها بالوضع التعييني؟ يعني لأن جمع أصحابه وقال وضعت كلمة الصلاة ليس هذا المعنى الجديد أو بالوضع التعييني سواء كان تعييني أو تعييني أو بالوضع التعييني يعني استعملها كثيرا كلمة الصلاة في الأفعال والأركان الخاصة مع القرينة إلى أن تم وضعها في هذا المعنى المعنى المعنى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان غير تعيين هو وضع لفظ للمعنى بين له طريقان وضع تعيين وضع تعيين فإذا كان وضع تعيين أو تعيين على ثلاث تقديرات الحقيقة الشرعية تصير ثابتة المقصود صاحب المعاني يقول بلا إشكال كلمة الصلاة استعملها النبي في الأفعال والأركان لكن هل وضع تعييني أو تعيني في هذا المعنى الجديد حصل هذا ما معلوم معلوم حط احتمال على ان النبي كان يستعمل كلمة الصلاة المعنى الجديد كل مكان غيره من دون ان يحصل الوضع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانما حصل الوضع اشترك بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا احتمال موجود فاذا هذا احتمال موجود اذا نقدر نجزم بان الحقيقة الشرعية ثابتة باحتمال ان هذه الكلمة قد تم وضعها للمعنى الجديد بعد زمان النبي لا في زمان النبي فالحقيقة الشرعية إذا ما نتمكن من دون ثابتة وبهذا اتضح يا إخوان أن الحق يامن ويا المثبتين ويا النافين لكن حجتهم على النفي باطل فنحن نشاركهم في المدعى ولكن لا نشاركهم فيما نشاركهم في النفي في المدعى ولا نشاركهم فيما في الطريق وفي الدليل الطريق اللي هو مثل قول النفي يعني لو لو لو تصدام وضع معنى جديد يجب أن تكون غير عربية وإذا غير عربية يجب أن تكون غير عربية هذا الطريق الذي سنقر أو الطريق الأول الذي سنقر نحن نفهم لكن أول ودعاء نشهد وهو أن الحقيقة الشرطية ما معلوم ثابت ليش لأن أصل هذا الأدعنا أن النبي جعل أكبر أن النبي استعمل كلمة الصلاة في المعنى الجديد استعملت أما مع الوقت الحقيقة الشرطية ما يعني يكون هاي الكلمة موضوع على الأمام كلمة الصلاة موضوع على المعنى الصلاة في تمام النبي كم من الوضع أمام الحقيقة الشرعية أقصى ما أدري أدري أنه استعملها أما تم وضعها أيضا في زمان النبي وضعا تعيينيا لأن جمع أصحابه وقال قد وضعه أيضا أو تعيينيا يعني لأن استعملها كثيرا في المعنى الشرعي مع القرينة إلى أن تم الوضع هذا غير معلوم من قصور الوضع التعيين والتعيين غير معلوم لا هو قاعد يقول لا انت كنت تجيب دليل غير من حالة السنة هو يقول لا معلم انه مفتح الوضع حتى تجيب دليل على انه مفتح الوضع هو يكفيه ان يقول بمعلوم الإنسان لما يريد يمحي الشيء يبين أن يقول ماذا؟ ما معلوم. يقولون ما معلوم على أنه نبى المطر. هذا يقين. الذي يدعي نزول المطر يقول يجب ماذا دائما. أما الذي يدعي أنه نبى المطر يبكي على أنه يقول ما معلوم. فما تعدد بأنه نبى المطر وغلبك فاتا نزول المطر. إنهما فاتا ثبوت الحقيقة الشرعية من يتمكن أن يثبتها ويثبتها إلا أن تثبت الحقيقة الشرعية في الجزء وهو غير معلوم لنا ثبوت الجزء والتحقيق أن يقال هذا رأي صاحب المعالم أن يقال لا ريب في وضع هذه الأدوار وعلى الصلاة للمعالم الغوية مثل الدواء وكان حقائق فيها لغة من هذا الإطار حقائق في تلك المعالم اللغوية لغة المهم شرعان هذا شكل شغل التسجيل لغة الحجية المهم شرعان اتكلم يقول ولم يعلم من حال الشارع أنه استعمل لغة الصلاة مثلا هذه الألفاظ في المعاني المرتوعة معاني جديدة أما أنه هذا الاستعمال كان مقرون بالوضع التعليمي أو بالوضع التعليمي هذا ما معلوم أما كان ذلك الاستعمال بطرية النقلي لا يعني وقف لأن نقل هذا الموضوع إلى هذا المعنى وقال وضعت عينه من الصلاة إلى هذا المعنى الجديد أو أن طريق الوضع التعيني وضعت عينه من الصلاة أو أنه غلب في زمانه هذا اللفظ غلب يعني شنو يعني اشتهر استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى حتى حضرة الإثارة في بناء النبي بغير قرينة هذا الوضع التعيني هل ذلك الاستعمال مع الوضع التعيني أو التعيني؟ فليس لمعلوم من ذلك لجواز الاستناد في فهم المراد لدى من الألفاظ في زمان النبي كل كان مع القرينة والوضع ما حصل إلا بعد زمان النبي لجواز الاستناد في فهم المراد لدى من الألفاظ إلى القراءة الحالية أو قرينة مقابلة فلا يبقى لنا وثوق بالإفادة مطلقة قرينة إلا ما حصل القراءة الحالية أو المقابلة شنو فرق؟ فرق قرينة مقابلة يقول صلوا مع الركوع مع الوضع وضعين على المقصود المعنى الجديد وفتنا القرينة حالية يقول صلوا وظهروا يقول ماذا صلى الله عليه وآله يقول الله أكبر يجيب هذه الصلاة الخاصة القرينة حالية فيقول يمكن أن في زمان النبي كل تسليم المعنى كان في وضع وضع في المعنى الجديد كل الوضع وضع تحيلي ما صار في زمانه إذا فلا يبقى لنا وطوق بالإتادة نحن بأن هذا الألفاظ في هذه المعاني مطلقة بدون قرينة مطلقة يعني حتى بدون قرينة لا يبقى وثوق لنا وثوق بأن هذه الألفاظ تفيد هذه المعاني الجديدة مطلقة يعني حتى بدون قرينة ما معلوم وبدون الوثوق لا يثبت المطلوب نحن مطلوبنا أن نبذل بثبوت الحقيقة الشرعية حتى عذاب الحقيقة الشرعية لم يبين أن يبقى هذا الحقيقة الشرعية مثلا المهمة الحقيقة الشرعية إذا جئنا لفظ الصلاة في زمان النبي من دون قرينة بدون على أن المراد المعنى اللغوي أو المعنى الجديد إذا جئنا الحقيقة الشرعية ثابتة نحن نعلم إذا مو ثابتة نحن نعلم هذا تقول الحقيقة الشرعية هذا الوقت هذا في هذا الأدب على أن نجزم بثبوت الحقيقة الشرعية من دون الجزم بثبوت الحقيقة الشرعية هذا ما يمكن فالترجيح لمذهب النافي وإن كان دليلهم باطل وإن كان المنظور من دليلهم مشاركا فالضعف لدليل النافي دليل النافي منطقي يشترك الضعف لكن الترجيح لمبدأ النافي الأمر الثالث في المشترك نقلنا احنا كلامنا فينا في أمومنا الأمر الأول في تقاسيم اللفظ والمعنى لا تذكرون نحن نقول ما معلومة بشعية ثلاثة نبي لهذا المعلومة مو يبدل بالعدد ما معلومة الأمر الثاني كان في الحقيقة الشرعية الآن نتكلم في الأمر الثالث الأمر الثالث بحث الاشتراك المشترك إن شو معنى الاشتراك هذا شو مرة بينا كنا معنى الاشتراك المشترك اللفظ يوضع لعدة من المعاني أوضاع متعددة هذا يسمونه اشتراك مثل الرفعة الآن حتى الكلام فيما بيننا أن الاشتراك ثابت ممكن أو ليس بممكن أقول هل ممكن أن الواضح يضع لفظة يأثر من معناه هذا فرق ولو قلنا ممكن واقعا الويت غيره وممكن ان اظهر عن لفظ واحد باكثر من معنى واحد لكن بالفعل وقع هذا الشيء وما وقع يوم جرد ان كان من دون فوائد المثال مصداق له هذا بحث اذا قلنا ممكن الواقع ممكن موضوع عادي اكثر من معنى واحد نضع تساؤل وهو على انه استعمال هذه كلمة الحين بعد فرض انه مهمة اكثر من معنى واحد استعمال في اكثر من معنى واحد جائز ومجائز هذول على انه جئني بعين واريد من عين ذاتي وعين جاري معنى اجيب فلما اقول لك جئني بعين ذاتي وبعين اكرر كلمة لا فالمرة أجيب ثلاث كلمة عن واحد لكن أقصد منها هم هم أكثر من المعنى أستعملها في أكثر من المعنى واحد على جائز أو ليس بجائز هذا هم أخرج بحث جائز بحث الرابع إذا قلنا جائز استعمال هذه الكلمة في أكثر من معنى واحد هذا الاستعمال هل حقيقي هو مجازي فإذا قلت جئني بعينه وأردت الباكية والجارية على استعمال مجازي واستعمال حقيقي لو كنت أستعمل هاي كلمة الآن في معنى واحد كان استعمال حقيقي لكن لو إيش أنا استعمال في المعنى الموضوع أقول جاني لعنى أريد أن أدعسي استعمال في المعنى الموضوع فجائزه وحقيقة بلاش لكن إذا أقول جاني بعيني أريد أكثر معنى واحد فين أذن هذا حقيقة الاستعمال أو أنه مجاز هذا بحث يا أخي فالبحوث إلى أرض البحث الأول يابه أنه ممكن أو ليس بالممكن أصل الاشتراك ممكن أو ليس بالممكن يعني يضع الواضع نظر عين لمن يضعها لأكثر من معنى واحد هذا هل ممكن في نفسه أو أنه مستحيل ذهب جماعة قليلة إلى أنه مستحيل في نفسه هذا أمر غير ممكن صاحب المعاني ما ذكر دليلهم بس إحنا نلمح إلى الدليل نلمح إلى ما ذكر دليلهم الآن لعله يأتي فيما بعد إن شاء الله الآن ما ذكر لكن نلمح إحنا ومحصل دليلهم أن يقام الغاية من وضع اللفظ بالمعنى شنو هي الغاية؟ إنما نضع هذه الكلمة في المصداق لذات الذات حتى نفهم إذا أردت أن نفهم هذا الذات ما أجيب هذه المادة وما أقدر أحضر رسمة المادة دائما أجيب أنها مرأة إلى الله فالألفاظ إنما وضعت للمعاني لغاية التحسين وواضح إذا اللفظ موضوع كان لأكثر من معنى واحد إذا كان موضوع لأكثر من معنى واحد تفهيم بعد غير ممكن رحيصي إذا كلمة عين وضعتها هم للجارية هم للباسي غايتك من الله رحيم دي التفهيم نرى عمين تنسل لا لما أبدأ جيني بعين وانت تحول الباسي والجارية تنسل طب تشير تتطمح إذا إذا بنا الغاية من وضع الأصل عن يتكي ومعلوم إذا أردنا أن نضع اللفظ لأكثر من معنى واحد راح يتكي راح يصير غير ممكن فالوضع لأكثر من معنى واحد راح يصير بالتالي غير ممكن لأنه الغرض ما راح يحصل به الغرض هو التكي لا يحصل الوضع هذه حجة القائلين باستحالة الاشتراك في نفسه هذه حجة إلى سأل نحن شعبينا يأتينا فيما بعد رده إن شاء الله هذا فإذا اتضح على أنه ممكن الاستعمال في أكثر من معنى واحد فإذا أقول أن الوضع في أكثر من معنى واحد الاشتراك في نفسه أمر هل بعد الثاني إذا ممكن هل هو واقع أو ليس بواقعين الصحيح أنه ناطق وله أمثلة نشاهدها مثل كلمة عين فإن كلمة عين لفظ قد وضع لأكثر من معنى واحد. فالاشتراك إذا واقع ممكن بل هو واقع. إذن البحث الثاني، هل يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد أم لا يجوز؟ بعض قال لا يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد، وبعض قال بأنه يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد في الكفر في التثمير والجر، وأما في المفرد فلا يجوز فلا يجوز، وبعض قال مطلقا يجوز. إذا المسألة خلافية، بعض قال بعدم الجواز مطلقا، وبعض من قال إجارة مطلقة، وبعض من فصل بين المفرد فقال لا يجوز، وبين الثنية والجر يجوز. وأما البحث الثالث وهو على أنه لو بنينا على الجواز هل الاستعمال حقيقي يصير أو يصير مجازي، هذه المسألة خلافية. وصاحب المعالم رحمه الله رأي في ذم الأصحاب الأربعة أن الاشتراك في نفسه ممكن أولا بل واقع على نفس البحث الثاني، وهل يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد أم لا؟ يقول نعم يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد في المطلق وفي التأمين مطلقا يجوز، ولكن بالنسبة لبحث الثالث وهو أن الاستعمال مجازي أو حقيقي نقول في المطلق يكون الاستعمال مجازيا، وفي التثني والجر يكون الاستعمال حقيقيا. فإذا قلت لك جني بعينه وأريد من باكية والجارية هذا يجوز، لكن الاستعمال استعمال مجازي. أما إذا قلت جني بعينين وأريد من محب الباكية ومن محب الجارية هذا هم جائز وهم الاستعمال حقيقي. هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، نذكر الدليل بعدين. الأمر الثالث في المشترك الحق أن الاشتراك واقع في لغة العرب، وقد أحاله شرذمة. شرذمة جماعة قليلة، الجماعة القليلة يسموهم شرذمة، وقد أحاله شرذمة وهو شاب ضعيف لا يسأل إليه. لا هو شاب ضعيف المن الإحاية. ثم إن القائلين نقطة ثم إن القائلين بالوقوع الذي قالوا إشتراك واقع اختلفوا في استعماله، هذا اختلفوا في استعماله أكثر من معنى. إذا كان الجمع ممكن بين المعاني المتعددة، فاسمه الجمع بين المعاني المتعددة ما ممكن، ايه نقرينا بالمنطق او نقرأ كلمة جون علما موضوعا يقولون للأسود والأبيض هني معنيان مترادان، ففي بعض المرات فإرادة كلا المعنيين هذا الطق، هذه المرأة الطق يصيب من حد من هذا الحال يصيب من حد من هذا الأخر، لا يمكن هم أستطيع أن هم أطاع أو هم أستطيع فإن كلامه مين أستعمل في أثر المحن واحد في صورتنا إلى أمكن الجمع بين المعاني المتعددة، مثل أقول جئني بعين وأريد الجارية قال أمر مستحيل. لذلك يقول إذا كان الجمع ثم نصارهم بالوقوع فاختلفوا في استعماله في أكثر من معنى، يعني المعنى واحد، إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا فجوزه قوم مطلقا، هذا بحيث مطلقا يعني شنو؟ هذا مقابل القول الثالث الذي يفصل بين التثنية والجمع، بين مطلقا يتقال عليك وبين التثنية والجمع هذا يقول مطلقا جوزه قوم مطلقا عند التثنية والمطلقا والجمع، ومنعهم امره مطلقا عند التثنيه المطلق والجمع، وفصل ذلك شخص ثالث فصل فمنعه في المطلق وجوزه في التثنيه والجمع. جئت بعين عن المطلق فقال تستعمل كلمه عين لبيت المطلق وضربنا معاني اثنين أما قدر أن يوجد تقول جني بعينين أو جني بعيون هذا يجوز رابع فنفاه في الإثبات وأثبته في النفي أي رابع عطف علينا هذا ما تفضل رابعنا الشمال ورابع عطف علينا هذا الثاني يعني وفصلت رابع فنفاه في الإثبات نفى الإنكار جاء إلى الزوج جني بعين هذا إثبات فإنما يقول ما رأيت عين هذا نفي إذا ما رأيت عين هي نفي فيجوز أن تقصد ماذا أكثر من معنى واحد استعمل بها في المعنى ما رأيت عين لا الجارية ولا الباسية ولا ولا أما إذا قلت جني بعين أو رأيت عين هذا إثبات إيمان فلا يجوز أن تستعمل بها في المعنى فارغ الرابع ثم اختلف المجوزون هذا تحت الرابع نفال الإنسان يعني إذا قلت رأيت عينا أو جئني بعين على إثبات ونتطور فقال هنا ما يجوز الاستحمام في يقول شيء بعين يجوز إذا كل من واحد منه أما قيمة يجوز يقول ما رأيت عينا فيجوز إرادة أكثر من ثم اختلف المجوزون هذا الرأي في التفصيل بتحت الرابع فسأل قوم منهم أن هذا الاستعمال لو من مجاهل الحقيقي ومجاهلي ثم اختلف المجوزون فقال قوم منهم إنه بطريق الحقيقة هذا استعمال حقيقي وزاد بعض هؤلاء على ما كتب أثناء الشرح كثير هاي زيادة وزاد بعض هؤلاء يعني دول الذين قالوا استعمال حقيقي بعضهم أكثر قال يعني مو بس استعمال حقيقي بل الظهور في من في جميع المعاني فإذا كنت رأيت عنه يا مو أنه فقط استعمال في الجاري والباسية استعمال حقيقي قال لا أصل هو ظاهر إذا كنت رأيت عينه ظاهر هالكلام يعني الجاري رأيتها والباكي رأيتها والجاسوس هذه العين هم مثلا جاسوس يعني جاسوس رأيت وهكذا طبعا فمو بس استعمال في الحقيقة لا بل كلمة العين أكثر ظاهرة في من إذا ما تفكرين على عبارة معنى واحد ظاهرة في أن الإفراد هو جميع المعاني هذا هو الحديث وزاد بعض هؤلاء الذين قالوا ان الاستعمال حقيقي انه ظاهر في الجميع عند التجذر عن القرار اذا ما فكرنا على ان المراد معنى واحد او اثنين ظاهر في اراده كل المعاني فيجب حمله عليه لنا على الجميع حين اذن يقرين التجذر عن القرار لا المطر عين او المستعيد هذا نحن بعيد اتضرر لكن إذا قال رأيت عينا ولو مفردة ظاهر تجريد فيجب حمله عليه أنا على الجميع حين نبنى حسين تجريد عن القرآن وقال الباقون أنه لا استحمال مجال الاستحمال في أكثر من واحد مفرد والأقوى عندي هذا رأي الأولى جوازه مفرد أيضا بالنسبة للبحث الثاني رأي أنه جاء أصل الجواز جاء في المفرد والتهدين وجه مطلقا يعني في التهدين والمفرد وجه لكن حقيقي ومجال شحبه لك أقول لك في المفرد مجازي لكنه في المفرد مجاز وفي غيره حقيقة لنا على الجواب فالآن تجيب ممكن كان المتحاب دليل فالآن رأيك الآن دليل طعي المعالم يكون نقطة دليل علينا على أصل جواز الاستحمام في أكثر من معالم دليل ثاني نستطيع إلى أنه في المفرد مجاز كما درسنا ودليل ثاني نستطيع فيه نستطيع أنا لتعنى في أكثر في التفويض حقيقة فثلاث أدلة نستاذحنا عنها أما بالنسبة لنا إلى دليل أول وهو يعرف أنه أصل حق الجواز أنه جاء بالسمان في أكثر المعنى واحد يقول اختلف معنا فحبة المعنى إن شاء الله فيما بعد نتعرض إلى دليل الذين يقولون أنه غير ممكن غير جائز الاستعمال في أكثر من معنى واحد ذولاك دليلهم إذا اثرنا فيما بعد استحمال في أكثر من معنى واحد قالوا ما يجوز النقطة دليل والردة، إذا ردينا دليل وجد طرحنا ذلك أنه إذا ممكن الاستعمال في أكثر من معنى واحد. فدليلنا على جواز الاستعمال في أكثر من معنى واحد هو أنه يأتي فيما بعد دليل القائلين بعدم جواب الاستعمال في أكثر من معنى واحد. فإذا وجدناه نحن على أنه واحد ممكن الاستعمال في أكثر من معنى واحد. هذا بالنسبة للدعوة الأولى. لذلك يقول لنا يعني شنو دليلنا؟ لنا يعني دليلنا لنا على الجواز حق الجواز انتفاضنا عن مانع الجواز منتج بما سنبينه من بطلان ما تمسك به المانعون. لما نبين انهم الذين تمسكوا به باطل يتضح على انه ممكن الاستعمال في اكثر من معنى واحد وعلى كونه مجازا في المفرد يعني ودليل الدليل على التحوى الثاني ان الاستعمال في المفرد مجازي هو ان يقارن بان كلمه عين كل كلمه مفرده موضوع عليه معنى بقيد الوحده فإذا أردنا أن نستعمل هذه الكلمة المفردة في أكثر من معنى واحد سوف نلغي قيد الوحدة يجب إلغاء قيد الوحدة. فإذا ألغينا قيد الوحدة فسوف يكون الاستعمال استعمال اللفظ في المعنى من دون قيد الوحدة يعني هذا المعنى استعمال في غير المعنى الموضوع له فيصير الاستعمال مجازيا. تكرر الألفاظ موضوعة من بين معنى بقيد الوحدة مثل لغة الكتاب موضوعة لذات الكتاب مع قيد الوحدة بقيد أن يكون واحدا زين موضوع لذات زين بقيد أن يكون واحدا. إذن المعنى الموضوع له في كلمة زين شنو مركب من جزئين. المعنى الموضوع له في كلمة زين راح يصير مركب من جزئين وهو ذات زين وبقيد أن يكون واحدا فالمعنى الموضوع له مركب من جزئين زيد ذات زيد وقيد الوحدة. فإذا كان كلمة كل كلمة مفردة مثل زيد مثل كتاب مثل فلان مثل مسجل وغير ذلك ذا موضوع للمعنى بقيد أن يكون واحدا وهكذا كلمة زيد موضوع للمعنى بقيد أن يكون واحدا. فإذا أردنا نستعمل هذه الكلمة المفردة في أكثر من معنى واحد قيد الوحدة بعد ما هو غير الذات ما درت لها ليس بالحق عليه حق المنافات بل استعمال في معاني الثانية وغير المحافظة على قيد الوحدة مثل أننا استعملت في معاني الثانية احنا قيد الوحدة بعد ما هو غير فالغيث وإذا غيث بعد لازم ذلك أنه ما استعمل الكلمة في معناها الموضوع لأن معناها الموضوع له وذات المعنى قيامة وهي قيد الوحدة مقروض قيد الوحدة ذاته. فإذا عزيزة هذا راح يصير استعمال لكلمة العين في خلاف المعنى الموضوع له يعني المعنى الموضوع له هو ذات مع قيد الوحدة هذا استعمال في خلاف المعنى الموضوع له فيصير استعمالا مجازيا. هذا دليلنا لما على أن استعمال مجازي كلمة لما وعلى كونه مجازا في المفرد تبادر الوحدة منه عند إطلاق اللفظ مثل كلمة عين مثل كلمة كتاب مثل كلمة زيد وغير ذلك الشيء بادر معنى هو يقيد الوحدة فيستقر في إرادة الجميع منه في إرادة الجميع من المعاني من اللفظ غريبها بالنسبه يستقر الى ارضاء مستعمل الى ارضاء اعتبار قيد الوحده فيصير اللفظ مستعملا في خلاف موضوعه في خلاف المعنى الموضوع لكن اذا استعملت اللفظ معنى الموضوع له استعملت اللفظ معنى الموضوع له يجوز او يجوز اذا اطلق علاقه مدهنه يجوز اذا اطلق علاقه مصححه علما كلمة أسد يجوز استعمالها في الجدار أقول رأيت أسدا المقصود يعني الجدار يعني وهذا صح فشلون رأيت أتدم قبضة الرجل الشجاع يجوز؟ ولكن رأيت ماذا أتدم قبضة الجدار من جسمها؟ هي أن استعمال الجائع من الجسم علاقة منابة علاقة بين المعنى الجديد وفي مغرب أكو مناسبة وماكو مناسبة إلا إذا موضوع لما إحنا ما قيد الوحدة لما نبي قيد الوحدة نستعمل ويها في المعاني الثانية هذا استعمال مجازي صحيح تكون يوم صحيح إذا أخذ علاقة صحيح شو علاقة أخذ علاقة ولا علاقة الكل علاقة الكل والجزء علاقة الكل والجزء مثل هذا الرقم أعتقد رقم مقصود من الرقم كله ما فأرضنا نبذ الموضوع جد جدا عليكم والعلاقة يا علاقة يتم علاقة الكل والجزء في مورد من هم علاقة أعطوه هم علاقة الكل والجزء لكن بالعكس علاقة